هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع خالد محمد البراشي المقيم في مدينة شربين محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: من أكبر المشاكل اللي ظهرت عندنا وللأسف ظهرت وكأنها حلول لمشاكل تانية لكنها كانت مشكلة أكبر، وقصدي يا حضرات هي التكاتك. النمل الأحمر أو الجراد انتشروا في طول البلاد وعرضها بشكل غير عادي، وبقى من الصعب جدا السيطرة عليهم، والدولة من سنين وهي بتعاني في موضوع التوك توك، وكتير بنشتكي ونسمع: لا يا مواطن منك له بقى، احنا مش ساكتين، احنا كل يوم والتاني بنعمل حملة على التكاتك لان معظم اللي بيسوقها اطفال، ودول بقى بيسببوا لنا مشاكل كتير. المشكلة حضرتك دلوقتي ان التوك توك بقى وسيلة، كتير من الشباب بقى يكسل يطلع يدور على شغل وبيستسهل التوك توك، وده مش كويس يعني. طبعا ده في قتل للمواهب والابتكار والبحث عن فرص عمل اكتر افادة للشخص وللدولة، وده في الاجمال بيضر بمصلحة الدولة. ممكن توضح شوية عشان انا فهم على قدي، قصدي في موضوع التوك توك يعني. عشان نوضح اكتر، احنا كنا الاول عايشين من غير التوك توك وكنا عادي، يعني التوك توك اضافة مش مستحيل نعيش من غيرها. طيب عندنا في الدولة كام توك توك؟ تقريبا 2 مليون توك توك، يعني عندنا أكتر من 2 مليون واحد بيشتغلوا على التكاتك. تخيلوا لو كانوا شغالين في مهن فيها إنتاج حقيقي مش تكاسل واستسهال، كان الوضع هيبقى عامل إزاي؟ إحنا مش ضد الفكرة، لكن اللي يشتغل عليها اللي ظروفه صعبة، كبير في السن شوية، عنده إعاقة، لكن شباب كتير مش كده، دول بقى يا حضرات استسهلوا وكتروا قوي في مدخل مدينة شربين، المدخل الرئيسي، ولا 200 توك توك، لدرجة انهم من كترهم بيقفلوا المدخل وبيحصل تكدس في العربيات، وفي ايام بتحصل خناقات وبيبقى من الصعب جدا نعدي من هناك. فياريت يا سيادة محافظ الدقهلية ويا كل السادة المسؤولين عن المرور في الدقهلية ترحمونا من تكدس التكاتك في مدخل مدينة شربين. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.